بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه مسلم. وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.